يعيبهم قبل عيوب الناس غير هضرة فهم المرعب وعلي عساس بيني وبين اللي خلقني شدة تدخل نتحس جيل اللي ذهب بنحس وفعيلك تدخل ناس فم تحل بزاف فوق نازت في دبانة مضغتي به دنوبي طاحوا في كرشك بطامة قرقر وطيب وبات الحس في طهري كيني منك بزاف راك غير حوتة في بحري غير بلا بلا وما جابر باش تتبلع الناس كتدين القدام وانت تقدام وتبلع ربي سر عيوبك وانت عامل بي السفلة وصير اغسل وتوضع وجي نوريك القبلة جمع فمك مع الرجال راك وليتي لانتا ربي بوحدو يحاسبني ويحاسبك حتى انت حيت لسان بلا ميزان يهرس السنان والفم اللي بات عريان يرعو فيه الدبان بل بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا قتلو خليو قالو غير قل والقالة بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا قتلو خليو قالو غير قل والقالة بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا اللي قالو مسلم مرخى كيف ما كانوا تبدل كانوا غير السبع كرجو من عشين معدل ظنوا باللي مسلم صافي شرب مكيسة ندل دبر على راسو باع كاسو كان غير كي متزل انا باقي كيف ما كنت واللي تبدل هو عدوي حيت ملي جبت العز هو تحز وجههم بالوي مسلم باقي كيف ما هو شعند بنادم نوى بنادم قلبو حرقو من اللي طريقي ضوى باغي تشوفني مضخم انا معاك مناخم باغي تشوفني مقود حيت عقلك مدود باغي تشوفني غير فصنع قطالة هبوط طريقي مسود باش تقول مسلم رابير ومقود هذا هو الطبي دعقلك لسان اللي تسرح بحروفي يوم كيقلب الجملي حافظ كلامي عامل بالبالة ناسي راسه متبع فيا خير قل والقالة عمري نتبتل ونقول لك بتقالة وخنعهم في هواي تعلم شرم القالة بالبالة بلا بلا بلا بلا بالبالة قتلوا خلي وقالوا خير قل والقالة بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا قتلوا خلي وقالوا خير قل والقالة بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا اسمع يا اللي بقيت سنين بالزعقة فلون صمر طنجة وذاب الجرة ودم الدموع في دمك راك تهضر بأخبارك وعامل بالبالة بفمك داك المسلم بوك العربي يبقى عمر زعقة فلون مدرسة ضرب قريتو فيها كاملين وحيت كنتو كسالة بقيتو في الساحة عادلين مكابلين غير بلا بلا والهضرة باطلة تكمش صاحبي وبلاش ترمي المعقدة العربي باقي خاوة تريبلي دولي صفاوة خليو لي باب نرجال وصيرو تبوسو الواوا زعقة فلون بداية بلا نهاية مدرسة فن زناقي وباقي حس فينا لاصق دري كباري شاربين عقلو بالحق في الريق لي تراطع انترومين طفحة شدامة وريمت عندي بياضق هاك السخ متناسق بحري باقي غارق ويدي عملتي في حالي عارفك بمري مقطسق ماشي سارق بالبالة بلا بلا بلا بلا بالبالة قتلو خلي وقالو غير قل والقالة بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا قتلو خلي وقالو غير قل والقالة بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ش عندهم هاد الناس حومق عندهم كان يشوفونا غير أولا عرفتي شنو كاين مكاينش الأوتو بلا بلا بزاف مصالحاش يو